بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحن الآن بفضل الله هذا هو الشرح الثالث لصحيح الإمام البخاري، وقد بلغنا الآن إلى كتاب التوحيد. في شرحنا الأول كان طبعا أوسع بهذا الشرح، وكتاب التوحيد من الشرح الأول قد فرغه الأخ هاني حمدي وتسريغه متقن، وقد رفعناه على الموقع، موقع ماهر ياسين الفحل، على صيغة PDF، وإذا يتوفر على صيغة Word لمن أراده. فنحن نقرأ بإذن الله تعالى، لكن الشرح القديم أوسع من هذا الشرح، وهنا توسطنا بين الإطالة والاختصار. وهذا الكتاب مهم جدا، نحن مر عندنا معنى كتاب الإيمان، لكن البخاري ختمه بهذا لأهمية التوحيد ومكانته وحاجتنا إلى الإخلاص لله تعالى وإفراد الله تعالى بالعبودية. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرد على الجهمية وغيرهم، التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تباركت أسماؤه وتعالى جده. والتوحيد هو شهادة، يعني الشهادة بأن لا إله إلا الله. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن نخلد المشهور بالنبيل، عن زكريا ابن إسحاق وهو المكي، عن يحيى بن محمد بن عبد الله ابن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. ولذا بعث معاذ إلى اليمن، ومعرفة التاريخ هذا مهم جدا، ينفعنا في مسائل علمية كثيرة. ها. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن، أي جهة أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، أي أول شيء توحيد الله تعالى. ففي اليمن كان ثمة يهود وثمة نصارى، فكان أول شيء على التوحيد. واليهود بعضهم يشرك فيجعل عزير ابنا لله تعالى، والنصارى بعضهم يجعل المسيح ابن الله تعالى، وبعضهم يجعله الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: فإذا عرفوا ذلك، أي التوحيد، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. لما نقول أن هذا القصة قد كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، لأننا نقول أن الفريضة 5 صلوات، وأنه لا توجد فريضة في الصلوات غير الصلوات 5، طبعا الجمعة هي ضمن 5 صلوات باعتبار هي بدل الظهر أو هي فرض يومها، فهي 5. ولذا الوتر والسنة القبلية وتحية المسجد وصلاة العيدين وكسوفه ليست من الفرائض، إنما هي من النوافل أخذا لأحاديث. فلما أتيناهم بقصة المعراج، قد يقولوا هذا قديم، لما أتيناهم بقصة ضمام بن ثعلبة قال: ربما هذا في أول الأمر، لكن هذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة لأن الصلوات المفروضة هي 5 فقط. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. طبعا الصلاة والزكاة يقرنان كثيرا في كتاب الله تعالى، والصلاة فيها الإخلاص لله تعالى، والزكاة فيها الإحسان لعبيد الله تعالى، وفي الصلاة شكر نعمة الجسد، وفي الزكاة شكر نعمة المال حينما فضل الأغنياء على الفقراء في أمر المال، فمن شكر نعمة الله تعالى أنهم يواسوا الفقراء. قال: فإذا أقروا بذلك، أي صدقوا وآمنوا، فخذ منهم، أي خذ منهم الزكاة، وتوق كرائم أموال الناس، أي احذر من أخذ خيار أموالهم. فالمحتسب الذي يستلم الزكاة لا يأخذ الرديء ولا يأخذ النفيس، إنما يأخذ الوسط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، يسأل السؤال ليجعل أن ينتبه المسؤول، فيبقى العلم في قلبه محفوظا لا يذهب. قال: أن يعبدوه. والعبادة هي أيضا شكر لله تعالى، والعبادة غاية لمن له غاية الإحسان، ولا يشرك به شيئا. لا يصح أن يعبدوه ويعبدون أحدا معه، لا، حينما يعبدوه يكفرون بالطاغوت. وديننا مبني لا إله إلا الله، أول ما نبدأ بالكفر بالطاغوت. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها أي يعدها قليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل ابن جعفر وهو الأنصار المدني عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخوه لأمه. إذا أجرها عظيم، ولا بأس للإنسان أن يخص سورة بكثرة القراءة شريطة أن لا يهجر بقية القرآن. العبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. أنت تقول هذا طريق المعبد أي أنه مذلل المهيئ مبسط، فأنت تذل لله وتقرع لله، تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه. ولذلك يقول العلماء على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس يجعلهما كل جناحين للطائر، لأن مطالعة المنة تورث حبا لله تعالى، مشاهدة عيب النفس تورث ذل لله. هذه عبادة محبة وذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان في الصلاة يعثر جبهته لله تعالى، والمخلصون من أمة محمد لو مدلكوا الدنيا لأجل أن يعثروا جباههم لأحد ما فعل، ولكنهم يعثرون جباههم ويضعونها في مواطئ الأقدام ويضعونها إزاء الأقدام ذلا لله، لأن له غاية الإحسان، فهو المستحق وهو الخالق، فالخالقية معراج العبودية. حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أي أميرا عليهم، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فوائد من ضمن الفوائد، يعني عدم اشتغال التركيز من ضمن الفوائد جواز القرآن سورتين في ركعة واحدة، ونحن لدينا شرح صحيح بإذن الله تعالى يكمل في شوال. أتينا بالفوائد عقب الأحاديث مسلسلة مبسطة. اللهم يسر إتمامه ويسر طباعته ولا تذلنا به لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. إذن محبة القرآن من أسباب محبة الله تعالى. باب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خالد عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ضبيان ويروى ضبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ويفهم منه أن الذي يرحم الناس يرحمه الله تعالى. وأعظم الرحمات التي ترحم بها عباد الله أن تبث لهم العلم والخير والنور والإيمان والهدى. ولذا تجد الملائكة وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحوت وحتى النمل وحتى الجراد يطلبون من الله الرحمة لمن؟ لمعلم الناس الخير. أما ذاك الذي يمنع العلم ويكتمه فيلعنه كل شيء. فاستدروا رحمة الله ببث العلم لأمتي الدعوة والإجابة. حدثنا ابن النعمان حدثنا ابن النعمان وهو محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهري عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال ارجع فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا حينها، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، أقسمت على النبي لتأتينها لأنها كانت في حال شدة فأرادت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها، عسى الله أن يرحمها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته وفضله وعفوه وإحسانه، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون مراعيا لخواطر الآخرين. وبعضهم يقول من عاش جابرا للخواطر أدركه الله في المخاطر، وهذا حق. فصانع المعروف يقي مصارع السوء، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن أحسن في عبادته ربه أحبه الله وقربه وآواه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع أي تضطرب وتتحرك كأن لها صوتا كأنها في شن اللي هي القربة الجلد، فلما تضع ما يتحرك يكون له صوت، فهذا له صوت حشجة الصدر، والذات زعره دائما أن يتفكر في حشجة الصدر إذا أمر بالروح أن تنزع من الجسد فإنها ساعة فاصلة بعدها ينال الإنسان عمله، ما يعمله الإنسان ويقربه يجده عند الله، وما تفعل من خير تجدوه عند الله، أي تجد ثوابه وتجد نفعه وتجدوه تجد الحبة والثمرة صارت مثل جبل أحد عند الله تعالى. قال نفسه تقعقع كأنها في شم، فصارت عيناه أي سالت عيناه دموعا صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته وفضله. فقال له سعد، استغرب سعد حينما رأى ما رأى اللي هو سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال له سعد يا رسول الله يعني ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، ووجدنا من الحيوانات من جعل فيها الرحمة لبناتها، رأينا غزال فلما جاءت تمساح ليأكل الغزال الصغيرة جاءت الأم ضحت بنفسها من أجل أن تنجو بها، ورأينا أيضا يعني حيوان معه فراخ، وأيضا جاء الضبع فأيضا عملت نفسها أنها مصابة حتى تسحب الضبع من أجل أن تنجو، وهذا الرحمة، من يرحم الناس يرحمه الله. باب قول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، فربنا جل من رحمته أنه يعطيهم الأرزاق والأوقات في مقابلة السيئات، فهذا مقابلة السيئات بالحسنات. وهنا يدعون له الولد أي يعني يسبون له الولد ويثبتونه له، وربنا جل جلاله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. باب قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ربنا الذي يعلم الغيب ولا يطلع أحد من الغيب إلا لمن شاء فيما شاء الله تعالى، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. قال وعبد الله قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، فربنا جل جلاله الظاهر على كل شيء ويعلم كل شيء، وهو أيضا يعلم بواطن الأشياء وخوافيها وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان شيء فسيكون. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغير الأرحام إلا الله، وما يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، أي في ليلة المعراج وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله، وذلك الذي يدعي الغيب هو مكذب لله تعالى، نسأل الله العافية. باب قول الله السلام المؤمن، فربنا جل جلاله هو الذي يسلم عباده وهو المؤمن الذي يؤمن عباده. حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا مغيرة وهو ابن مقسم قال حدثنا شقيق وهو أبو وائل حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله بن مسعود كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، فالملك والسلطان والعظمة والبقاء لله، والصلوات الفرائض النوافل لله، والطيبات الأعمال الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء للسلامة والرحمة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء لجميع المؤمنين واستغفار لهم. يقول إبراهيم بن ميمون بن مهران كما في إصحاف المهران يقول الخوارج لا يستغفرون للمؤمنين، شوف سبحان الله المؤمن في كل صلاة يدعو ويستغفر للمؤمنين. يقول إبراهيم بن ميمون يقول الخوارج لا يستغفرون للمؤمنين. إذن هذه الصفة التي ترجع لهم ثم بعد ذلك يكفرون الآخرين. ولذلك الصلاة تهذب الإنسان وتجعل في قلبه المحبة للآخر لأنه يدعو لهم بالسلامة في كل صلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، شوف هاي أشهد عقيدة مؤكدة موثوق من عندها، عقد القلب عليها كالشيء المشاهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله ملك الناس، فربنا جل جلاله هو الذي يملك الناس وهو الذي يحاسبهم وهم عبيد الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق ابن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. باب قول الله وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باعتبار من حلف بعزة الله فقد أثبت أن العزة لله. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، على ما تطلب المزيد تقول فيه إثبات العزة لله تعالى. والقاعدة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالإنسان لما يريد أن يكون عزيزا في الدنيا عزيزا في الآخرة فليطلبها بطاعة الله. والإنسان له أعداء، وعدوه الشيطان وعدوه نفسه وعدوه أصحاب الشهوات الذين يمدونهم بالغي ولا يقصرون ويتفننون بالمنكرات من عارضات أزياء وغيرها. فالإنسان ماذا يسمح لنا؟ يستعين بالله بطاعة الله فينصر الإنسان دين الله تعالى ولا يرتكب معصية ويتقرب إلى الله. ربنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فما هو الخذلان؟ كما قال ابن القيم في الشفاء العليل قال الخذلان هو الترك والتخلية، فيتركك الله تعالى بينك وبين عدوك الذي يأتي بالفيديوهات ويطعن بك ويصفك بكذا وكذا، ويأتي أيضا بالمواقع ويسب ويشتم ويوشي بك عند المباحث وغيرها. فأنت ماذا كيف تنتصر؟ تنتصر بطاعة الله تعالى وتحفظ السمع والبصر والقلب وتسير بطاعة الله تعالى. إذا فعلت هذا ننسى معية الله وننسى نصر الله، وإذا خالفت تخلى الله عنك. فيحذر الإنسان الخذلان، والشيطان والنفس وأصحاب الشهوات يريدون أن يخذل الإنسان. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعزتك لا غنى بي عن بركتك هذا أيوب النبي لما كان يختسر وقد أغناه الله فسقط من السقف جراد بهم فصار ينمه ويحوطه، فأوحى الله له ألم أغنك؟ قال وعزتك لا غنى بي عن بركتك. إذن بركة الله لا يستغنى عنها الإنسان، وانت لا بد أن تطلب من الله الرزق وتلتمس من الله البركة في الرزق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطرة الدين حتر عن ساقه وقال إنه حديث العهد من ربي، فهذا من بركة الله ومن رزق الله ومن عام الله تعالى. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا حسين وهو المعلم، تعرف حسين المعلم؟ قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يحمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن كلما رأينا ميتا نستذكر أن الله لا يموت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن على المرء أن يستذكر صراط الله المستقيم في كل آية من الآيات، فالحياة والموت خلق من خلق الله تعالى. طهر الله بالموت عباده فسبحان الحي الذي لا يموت. ولك أن قل أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون فسبحان الحي الذي لا يموت. اللهم اجعلنا عملا باقيا لا يموت. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لخليفة حدثنا يزيد بن زريع هذا خليفة من خيار العصري قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس حار وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قلمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة وذلك جنته واسعة سبحانه وتعالى وناره واسعة وربنا جل جلاله هو الذي على كل شيء قدير. باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فربنا خلق السماوات والأرض بالحق وأمر الناس بالحق وأنزل الكتب بالحق وأمرنا أن نعلم الناس ما في الكتاب والسنة بالحق فادعوا الخلق إلى الحق بالحق. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض. الرب هو السيد والمصلح والمالك وانت خلي بالك الشيء الخلق الملك التدبير. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أي مدبرهما والقائم عليهما أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أي منورهما. قولك الحق ووعدك الحق هذا من عطف خاص على العام. ولقاؤك حق اللقاء هو اللقاء بعد البعث والنشور. والجنة حق والنار حق ولا نقول الدنيا باطل. أدركنا في بعض السنة ما يتحدث يقولون الموت حق والحياة باطل والساعة حق. اللهم لك أسلمت يعني الإنسان يستسلم لله تعالى في جميع أموره ويجعل الإسلام هو المهيمن عليه في جميع أموره. وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أي رجعت. وبك خاطمت الإنسان يعني الإنسان يقول من لم يكن له أعداء فهو رجل سوء معناه أنه رجل يجامل على دين الله تعالى. فالإنسان يخاصم في الله تعالى وبالله وينكر على أهل المنكر. وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. باب قوله وكان الله سميعا بصيرا. فربنا جل جلاله هو السميع وهو البصير والذي خلق السمع والبصر للإنسان والحيوان. هو ربنا جل جلاله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء يعلم الظاهر والباطن. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا التصريح بأن الله سبحانه وتعالى له سمع. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هكذا قالت عائشة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا شبرنا. لماذا يكبر الإنسان؟ أولا حتى لا يختار يرى نفسه أعلى من الناس. ثانيا يستذكر الإنسان علو الله تعالى فقال اربعوا على أنفسكم يعني خففوا التعب على أنفسكم لا تجهدوها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فربنا جل جلاله متكلم وليس هو بالغائب بل هو قريب. تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة يعني لا يتحول الإنسان من حال إلى حال أحسن إلا بالله ولا يتغير الإنسان من المعاصي إلى العمل الصالح إلا بالله. لا يتحول أي حال لا يتغير إلا بالله تعالى. ففيها إظهار الذل والافتقار للعلي القهار. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أيده على ذكره وتسبيحه فإنها كنز من كنوز الجنة أي كل كنز في نفاسته. أو قال ألا أدلك به. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو اللي هو ابن الحارث البصري عن يزيد المصري ليس الله سبحانه وتعالى عمرو بن الحارث المصري من ابن وهب البصري عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا عظيم جدا. واضبوا عليه واجعلوه في هواتفكم وأصلوه للناس واجعلوه في ورق واطبعوه وأمر الدعوة في سهل ميسر. سبحان الله كتبته في مسجد في قطعة وجئت بعد عام وجدت هذا الحديث في محله بحمد الله تعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والإنسان يعني يقع بالظلم لا محالة ولكن الله قد فتح باب التوبة والاستغفار. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه وإظهار التوبة والندم. فاغفر لي من عندك، أي من عندك أنت لا من غيرك، فاغفر لي مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، فهو الغفور وهو الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا سأل به الصديق، سأل به النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو من هو في هذه الأمة، وعلمه هذا الدعاء. ولكن الدعاء من معاني الصلاة، يعني الدعاء. وربنا قال أقم الصلاة لذكري، فالإنسان يقيم الصلاة لأجل ذكر الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. باب قوله إثبات في كتاب التوحيد، إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، ففيه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. باب قوله قل هو القاهر، فربنا له القدرة وله القهر، فقد قهر جميع العباد. قل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا سبحانه وتعالى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموال، هو الموالي، ولكن مثل ابن الهاد يقولون الهاد يقفون يجعلونها لام مكسورة، هو الموالي والهاء. قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن، هذا عبد الله بن الحسن ابن الحسن، أي نعم، ابن علي بن أبي طالب، من ابن محمد وإبراهيم، محمد مسمى بالنفس الزكية يرحمه الله تعالى أجمعين. يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة، أي صلاة الاستخارة والدعاء بهم في الأمور كلها، أي أمر يستحق أن يستخار له، كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه أي الحاجة، خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، من العقوبة أن الإنسان يقلب قلبه وبصره ولا يستعر بآيات الله، وإذا ينبغي للإنسان كله في كل نظرة عبرة. حدثنا سعيد بن سليمان وهو الواسطي نزل البغداد يكنى أبا عثمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله وهو ابن عمر قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أن يحلف به لا ومقلب القلوب، فربنا هو الذي يقلب القلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما سمي القلب قلبا إلا بتقلبه، فلا يحفظ القلب إلا كلام الرب ولا يصلح القلب إلا كلام الرب. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، قال ابن عباس ذو الجلال العظمة، فربنا هو ذو العظمة، البر اللطيف فهو يلطف بعباده ويبر بهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري مستطردا أحصيناه حفظناه، فهذا من كلام الإمام البخاري استطرد حتى يشرح كلمة أحصاها، فيشرح السنة النبوية باللغة المأخوذة من فهم كتاب الله تعالى. نعم. ولكن ما ورد السنة بعدها الترمذي. نعم. الترمذي ما أنه ما البخاري ما ذكر هذه على ذي الصحيح. ما ذكر الرواية التي فيها الأسماء هو الله ملك القدوس سلامه تصيلة عند الترمذي ليست هنا. ولا يشرح كلمة أحصاء هنا لما يقول كلمة أحصاء في الحديث يقول معناها حفظناها، فإذا قد تقول ما معناها هنا معناها حفظناها، يعني مثلا يحفظها ويدرك معانيها ويتعبد الله لمقتضاها، يعني ربنا جل جلاله رحمن رحيم، إذا واحد ما عنده ذرة رحمة على آخرين هذا لم ينتفع من اسم الله، فأنت لما تتعلم الاسم تتعبد الله لمقتضاها وتسأل الله رحمته وترحم عباد الله تعالى. باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، يعني كان ينفض الفراش ربما دخل فيه عقرب أو نحو ذلك. والآن بحمد الله أصبحت البيوت يختلف حالها، لكن في المخيمات عليهم لا يتركوا هذه السنة. وليقل باسمك ربي ورعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي، الله هذا إخبار النفس كذب عند الله، وإن شاء عادها إليك وإن شاء لم يعدها. إن أمسكت نفسي بحوار النفس قد ذهبت إلى بارها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا واحفظ من حولنا. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير هو بن معاوية وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي هو بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا. وذلك الإنسان يذكر ربه في كل شيء حتى يخرج من هذه الدنيا على ذكر الله تعالى وطاعته. وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشر، باعتبار أن النوم هو موت أصغر. نعم أحسنت. والإنسان لما يستيقظ وينتشر إلى العمل ونحو ذلك أيضا فيه تذكير من الناس لما يبعثون من الموت يذهبون ويسيرون إلى النشور. حدثنا سعد بن حفص أبو محمد الطلح الكوفي يقال له الضخم، أبو محمد الطلح الكوفي نعم يقال له الضخم. قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة ابن الحر، نعم اللي هو الحر ضد العبد، هكذا لما يأتون بكلمة يوضحونها باب الضبط لما يقام في الأسد يقال على اسم الحيوان يعني ضرائع ضبط الأسماء. عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فمعنى لما يقال أنشره الله أي أحياه الله تعالى، فالإحياء والذهاب والإتيان كله بمدد من عند الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، شوف الآن كل واحد فينا النخاع الشوكي يعمل، بعض الناس ليس فيه أي عيب أي خلل مباشرة يسقط، لا تتحرك كذا ولا جسده يسقط من كل شيء، يتوقف النخاع الشوكي. شوف الإنسان فموت الإنسان وحياة الإنسان وذهابه وإيابه كله بأمر الله بإذن الله تعالى، فربنا هو القائم على كل نفس سبحانه وتعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. فالإنسان عليه أن يحافظ على السلم فإن فيها البركة وفيها الخير. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم هو النخعي عن همام هو بن الحارث النخعي عن عدي بن حاتم هو الطائي الجواد بن الجواد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رميت بالمعرام فخلق فكل، يعني خلق في حده. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الكوفي قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون عليها اسم الله أم لا، يعني لا ندري حينما ذبحوها سموا أم لم يسموا، قال اذكروا أنتم اسم الله واكلوا، يعني ما هو المشروع لكم أنتم حينما تسمون تقولون بسم الله، ولستم مطالبين أن تنقروا عن هذا تنقيرا. تابعه محمد وهو أبا خالد، تابعه محمد بن عبد الرحمن ودراوردي وأسامة ابن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشبشين يسمي ويكبر أي يقول بسم الله والله أكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بإحضار الإنسان إلى ذبح قبل الوقت. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله، فالإنسان لا يحق له إلا أن يحلف بالله وإلا فلا يحلف، فلا يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. نتوقف إلى هنا وموعدنا بعد الظهر إن شاء الله تعالى.